بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل القراءة مستعينين بالله عز وجل، طالبين منه سبحانه المدد والعون والتوفيق في الأصول والكليات التي كتبها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله حول أصول التفسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: الأمانة هي الأمور التي يؤتمن عليها العبد، فيشمل ذلك أداء حقوق الله وخصوصا الخفية وحقوق خلقه كذلك. الأمانة يأتي الأمر بها وبيان عظم شأنها في القرآن في آيات عديدة، منها قول الله عز وجل إن الله يأمر قول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فذكر عز وجل عظم شأن الأمانة، وأنه تبارك وتعالى عرض تحمل الأمانة على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال فأبين أن يحملنها، وذكر سبحانه وتعالى سبب هذا الإباء، وأنه ليس امتناعا لأمر الله وعدم رضوخ لما أمر به، وإنما هو شفقة من عدم القدرة على التحمل. ولهذا قال: وأشفقن منها. فالجبال مع صلابتها وقوتها والأراضين والسماوات لما عرض الله عليها تحمل الأمانة أبى التحمل شفقة، والعرض لم يكن على وجه الإلزام وإنما على وجه التخييف، ولهذا اختارت الجبال واختارت السماوات واختارت الأرض عدم التحمل شفقة من عدم القدرة، ولهذا قال: وأشفقن منها. وحملها الإنسان، حملها الإنسان مع ظلمه وجهله، إنه كان ظلوما جهولا. ثم الإنسان لما تحمل الأمانة انقسم بنو الإنسان في تحملها إلى ثلاثة أقسام: قسم تحملوا الأمانة في الظاهر والباطن، وهؤلاء هم المؤمنون المسلمون، وقسم تحمل الأمانة في الظاهر، تحمل الأمانة في الظاهر أما في باطنه فلم يتحمل الأمانة، وهؤلاء المنافقون. وقسم ثالث لم يتحملوا الأمانة لا في ظاهرهم ولا في باطنهم، وهؤلاء هم المشركون. ولهذا ذكر الله عز وجل هذه الأقسام الثلاثة عقب ذكره لشأن الأمانة في هذه الآية، قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان

إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقود والعهود ليست مختصة بما يكون بين الناس مما يتعاقدون عليه في البيع والشراء ونحو ذلك، بل هو أوسع من ذلك وأعم. ولهذا قال رحمه الله: العهود والعقود يدخل فيها التي بينه وبين الله، وهو القيام بعبادة الله مخلصا له الدين، والتي بينه وبين العباد من المعاملات ونحوها. فما بيننا وبين الله هو عهد وعقد لا بد من الوفاء به، ولا بد من التزامه. قولك في كل ركعة من كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ما هو؟ هذا عهد منك، هذا عهد منك والتزام، التزام منك بأن تعبد الله ولا تعبد غيره، وتستعين بالله ولا تستعين بغيره، ويجب عليك أن تفي بعهدك. وهذا أعظم العهود، أعظم العهود ما كان بينك وبين الله، أنت تعاهد الله على التوحيد. عندما تقول لا إله إلا الله، هذا عهد، عهد منك بأن توحد الله وأن تخلص الدين له. عندما تقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا عهد، عهد منك بأن تطيع عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر، هذا عهد. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالعهود أيضا ليست مختصة، العهود والعقود ليست مختصة في أمور المعاملات فقط، بل هي أوسع من ذلك، تشمل ما بين العبد وبين الله، وما بين العبد وبين خلق الله. ولهذا الصلاة عهد، والصيام عهد، والصدقة عهد، وبر الوالدين عهد، هذه كلها عهود، يجب على المسلم أن يلتزم بهذه العهود وأن يفي بها، أن يلتزم بهذه العهود وأن يفي بها. قال: العهود والعقود يدخل فيها التي بينه وبين الله، وهو القيام بالعبادة مخلصا له الدين، والتي بينه وبين العباد من المعاملات ونحوها. نعم. قال: الحكمة والقوام فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. الحكمة والقوام يأتي ذكرهما وتعظيم شأنهما في القرآن، فما الحكمة وما القوام؟ كقوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وقوله تبارك وتعالى: قواما بين ذلك، وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك قواما. وأيضا في آية أخرى: قواما بين ذلك، لما ذكر جل وعلا البقرة التي في قصة بني إسرائيل، عوان بين ذلك، أيضا عوان هي بنفس المعنى، بمعنى قوام، عوان بين ذلك هي بنفس المعنى، عوان وقوام والوسطية والتوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كلها بهذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، أي التوسط والاعتدال، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وإنما يأتي بالأمر متوسطا فيه، معتدلا، لا غاليا ولا جافيا، لا زيادة ولا نقصان، لا إفراط ولا تفريط. هذه هي الحكمة، الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، وضع الأمور في مواضعها، أو فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، يعني على ضوء ما أمر الله سبحانه وتعالى بدون زيادة وبدون نقصان. نعم. قال: والإسراف والتبذير مجاوزة الحد في الإنفاق، والتقتير والبخل عكسه التقصير في النفقات الواجبة. الإسراف والتبذير كلاهما ذمه الله في القرآن، بل قال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير والإسراف ذمه الله في كتابه. قال الشيخ: وهو مجاوزة الحد في الإنفاق. مجاوزة الحد في الإنفاق، فهذا هو التبذير وهذا هو الإسراف، أن يتجاوز الحد، يعني حد الحاجة. فإذا تجاوز الحد أصبح مبذرا مسرفا ممن ذمهم الله تبارك وتعالى. وضده التقتير والبخل، وهو عكس الإسراف والتبذير. وعرفه الشيخ بقول: التقصير في النفقة الواجبة. ولهذا النفقة على ضوء كلام الشيخ الناس فيها ثلاثة أقسام: قسم أهل إسراف وتبذير، وهؤلاء ذمهم الله عز وجل، وقسم أهل بخل وتقتير، وهؤلاء أيضا مذمومون. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. وكان بين ذلك قواما، والقوام في باب النفقة هو التوسط فيها، بحيث لا يزيد في الإنفاق إلى حد الإسراف والتبذير، ولا أيضا ينقص في الإنفاق إلى حد البخل والتقتير، بل يكون قوام بين ذلك، أي في مرحلة متوسطة بين المبذرين والمقترين. نعم. الوسط هو القوام، الثالث هو الوسط وهو القوام. نعم. قال: المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعا وعقلا، والمنكر عكسه. المعروف يأتي التنويه به في القرآن والثناء على أهله ومدحهم به، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من كليات القرآن، هذا من كليات القرآن. قال الشيخ: المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعا وعقلا. هذا هو المعروف، ما عرف حسنه ونفعه شرعا وعقلا. شرعا أي على ضوء الأدلة والنصوص، على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعقلا أي على ضوء ما تقتضيه العقول السليمة والأفهام السوية. والمنكر عكسه. المنكر اسم جامع لكل ما عرف قبحه شرعا وعقلا، هذا هو المنكر. المنكر اسم جامع لكل ما عرف قبحه شرعا وعقلا. والأمر بالمعروف مما دعا الله عز وجل إليه في كتابه، والنهي عن المنكر مما أيضا دعا الله جل وعلا إليه في كتابه. نعم. قال: الاستقامة لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام. الاستقامة يأتي الأمر بها والثناء على أهلها في مواضع في القرآن، كقوله: فاستقم كما أمرت، وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فما الاستقامة؟ قال رحمه الله: الاستقامة لزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام، يعني الثبات والاستمرار والملازمة للعبادة إلى أن يموت الإنسان، هذه الاستقامة. كما قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على الطاعة وواظبوا على العبادة إلى أن يأتيكم الموت. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي لازموا طاعة الله وداوموا عليها إلى الممات. ثم ذكر ثوابه في آية قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي آية أخرى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فالاستقامة هي لزوم الطاعة والدوام على العبادة والاستمرار على طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. قال مرض القلب هو اعتلاله، وهو نوعان، مرض شكوك في الحق ومرض شهوة للأمور المحرمة. مرض القلب، يأتي ذكر مرض القلب في القرآن، وعندما تطالع الآيات التي فيها ذكر مرض القلب تجد أنها على نوعين، نوع منها يذكر مرض القلب ويراد به مرض الشهوات، مرض الشهوات، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، أي من في قلبه مرض الشهوة، فهنا ذكر المرض ويراد به الشهوات. وقول الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في ذكر المنافقين، المراد بهذا مرض الشبهات، فيطلق المرض ويراد به مرض الشبهة، ويطلق ويراد به مرض الشهوة، والقرآن شفاء للمرضين كما قال الله تبارك وتعالى والشفاء لما في الصدور، فالقرآن شفاء لأمراض الصدور وأمراض القلوب سواء منها مرض الشبهات أو مرض الشهوات. نعم. قال النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، فيدخل فيه النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق هذا تعريفه كما ذكر الشيخ رحمه الله إظهار الخير وإبطان الشر، أن يظهر ما لا يبطل، أي أن يكون في ظاهره على الصلاح والسداد والاستقامة وفي باطنه على خلاف ذلك، هذا هو النفاق. والنفاق كما أشار الشيخ رحمه الله نوعان، نفاق اعتقادي وهذا ينقل من الملة ويخرج به صاحبه من دائرة الإسلام، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما قال الله عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وكما قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، أي على الكفر. فقولهم آمنا هذا في الظاهر، وقولهم إنا معكم هذا حقيقتهم وباطن أمرهم، فهذا هو النفاق الاعتقادي. والنفاق العملي أن يتصف الإنسان بشيء من خصال المنافقين مثل الكذب ومثل عدم الأمانة وعدم الوفاء، قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. نعم. قال القرآن كله محكم وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة، وأن أخباره أعلى درجات الصدق وأحكامه في غاية الحسن، وكله متشابه من جهة اتفاقه في البلاغة والحسن وتصديق بعضه لبعض، وكمال اتفاقه، ومنه محكم ومتشابه من جهة أن متشابهه ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني، ومحكمه واضح مبين صريح في معناه، إذا رد إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه. ثم هنا ذكر هذه القاعدة العظيمة المفيدة في وصف القرآن بالإحكام والتشابه، فالقرآن محكم ومتشابه، ومن يتأمل الآيات التي فيها ذكر الإحكام والتشابه في القرآن يجد أن الآيات التي وردت في هذا الباب وقد أشار إليها الشيخ رحمه الله تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول آيات فيها وصف القرآن كله بأنه محكم، كقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، فهذا الإحكام هنا وصف للقرآن كله. والقسم الثاني آيات فيها وصف القرآن كله بأنه متشابه، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى من يذكر الآية؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهنا ذكر التشابه وصفا للقرآن كله. وفي قوله تعالى هو في هذه الآية وصف لبعض آيات القرآن بالإحكام وبعض آياته بالتشابه. إذا تحصل لنا مما سبق أن القرآن كله يوصف بأنه محكم، وأن القرآن كله يوصف بأنه متشابه، وأن بعض القرآن يوصف بأنه محكم وبعضه يوصف بأنه متشابه. وهذا عند من يطلع عليه لأول وهلة قد يظن أن ذلك فيه شيء من التناقض، ومن عرف المعنى زال ما ورد في ذهنه من إشكال. إذن عندنا الإحكام والتشابه، إحكام عام وإحكام خاص، والتشابه تشابه عام وتشابه خاص. فالإحكام العام الذي وصف به القرآن كله هو الإتقان والإجادة، فالقرآن كله محكم أي متقن، القرآن كله محكم أي متقن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالقرآن كله محكم أي في غاية الإتقان وفي تمام الجودة وفي منتهى الحسن والكمال، هذه صفة للقرآن كله جميع آياته. والتشابه العام في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا تشابه عام يوصف به القرآن كله، المراد به التجانس وعدم التعارض، فالقرآن كله متشابه أي يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض ولا يعارض بعضه بعضا، كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالقرآن متشابه يعني لا اختلاف فيه، فهذا التشابه العام. يبقى معنا التشابه الخاص والإحكام الخاص في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا إحكام خاص وتشابه خاص. الإحكام الخاص والتشابه الخاص هذا من حيث المعنى، منه آيات محكمات أي واضحات المعاني، تقرأ الآية تجدها واضحة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا محكم ولا متشابه؟ محكم لأنه واضح، شهر معروف، رمضان معروف، إنزال معروف، القرآن معروف، واضح، هذا محكم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الكلمة محكمة ولا متشابهة؟ محكم. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، أي في القرآن آيات في معناها تشابه، في معناها تشابه، يعني يشتبه، ليس على كل الناس وإنما على ضعيف العلم أو قليل العلم. أما من رسخت قدمه في العلم فلا يشتبه عنده. ولهذا قال الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أي الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، والمراد بتأويله أي معناه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله أي المتشابه. والمراد بتأويل المتشابه أي معناه، المراد بتأويل المتشابه أي معناه. فمعنى المتشابه هذا ظاهر لأهل العلم، ظاهر للراسخين في العلم. ولهذا التشابه الذي هو من حيث المعنى ليس هو تشابه مطلق، وإنما هو تشابه نسبي، وإنما هو تشابه نسبي. ما معنى هذا؟ أي أنه يحصل الاشتباه بالنسبة لبعض الناس دون بعض. ولو قيل إن في القرآن ما هو من المتشابه المطلق لتنافى هذا مع أمر الله لنا بتدبر القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يقول مجاهد: قرأت القرآن كله على ابن عباس آية آية، أقفه عند كل آية وأسأله عن معناه، أقفه عند كل آية وأسأله عن معناه. فالقرآن ليس فيه من حيث المعنى ما هو متشابه تشابها مطلقا. نعم فيه ما هو متشابه تشابها نسبيا. ما معنى نسبيا؟ أي بالنسبة لبعض الناس دون البعض، بالنسبة للعوام وقليل العلم نعم يكون مشتبه عليه. ولهذا أحيانا يلتبس عليك معنى آية من الآيات فتعرضها على عالم راسخ فيقول لك معناها كذا، يوضحها لك قول الله كذا. فهذا معنى قول الشيخ رحمة الله عليه: القرآن كله محكم، أي كما في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. وأحكمت آياته ما معنى ذلك؟ قال: من جهة موافقتها للحكمة، وأن أخباره أعلى درجات الصدق وأحكامه في غاية الحسن. هذا معنى الإحكام العام، هذا معنى الإحكام العام. قال: وكله متشابه، هذا التشابه العام، من جهة ماذا؟ اتفاقه في البلاغة والحسن وتصديق بعضه لبعض وكمال اتفاقه، يعني ما فيه تعارض ولا تناقض، هذا التشابه العام. ثم انتقل إلى التشابه والإحكام الخاص، قال: ومنه محكم ومتشابه، يشير إلى قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: ومنه محكم ومتشابه من جهة أن متشابهه ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني، تكون الآية تحتمل أكثر من معنى أو تحتمل عدة معاني فيشتبه المعنى على الإنسان. قال: ومحكمه واضح مبين صريح في معناه، إذا رد إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه. نعم. قال: معية الله التي ذكرها في كتابه نوعان: معية العلم والإحاطة، وهي المعية العامة، فإنه مع عباده أينما كانوا، ومعية خاصة، وهي معيته مع خواص خلقه بالنصر واللطف والتأييد. المعية في القرآن نوعان، عندما يقول الله تعالى: وهو معكم إلا هو معنا، أو نحو ذلك. فالمعية نوعان: معية عامة أي تشمل الجميع، كقوله تعالى: إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم. فهذه معية عامة، عامة أي تشمل الجميع، جميع المخلوقات، المؤمن والكافر والبر والفاجر، كلهم الله معهم. بماذا؟ بعلمه، باطلاعه، برؤيته. ولهذا الآيات التي فيها هذه المعية، المعية العامة، تجد في السياق ما يدلك على أن المراد بالمعية العلم، كقوله تعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فبدأ الآية بالعلم وختم الآية بالعلم. وأيضا في الآية التي في سورة قد سمع: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فذكر تبارك وتعالى هذه المعية في سياق العلم، علم الله عز وجل المحيط بكل شيء. فهذه معية عامة تشمل الجميع، الله مع جميع خلقه بعلمه واطلاعه ورؤيته. وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع السلف على أن المراد بالمعية في مثل هذه المواضع العلم، علم الله. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذه الآية قال: هو العلم، لأن الله بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، فالسياق يدل على ذلك. وتأتي المعية في القرآن ويراد بها المعية الخاصة، يعني التي يخص بها بعض خلقه دون بعض، كقوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ونظائر ذلك. هذه معية خاصة ليست للكل، هذه معية خاصة لأهل الإيمان، لأهل الصلاح والتقوى، وهي معية تقتضي النصر والحفظ والتأييد. نعم. قال: الدعاء والدعوة يشمل دعاء العبادة فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسوله، ودعاء المسألة وهو سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. الدعاء والدعوة في القرآن والسنة نوعان: دعاء العبادة ودعاء المسألة. والشيخ عرف النوعين قال: فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسوله، هذا دعاء الدعوة، دعاء العبادة، ودعاء المسألة وهو سؤال الله جلب النفع ودفع الضر. مثلا قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذه الآية تحتمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة التقرب إلى الله عز وجل بكل طاعة يحبها من عباده، فادعوني أستجب لكم أي اعبدوني أثيبكم، على هذا يكون المعنى اعبدوني أثيبكم. ودعاء المسألة هو سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة، فقوله ادعوني أستجب لكم أي اسألوني أعطيكم، اسألوني أعطيكم. فالشاهد أن الدعاء والدعوة في القرآن يحتمل دعاء العبادة وهو التقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال وطيب الأقوال، ويحتمل دعاء المسألة وهو سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة. نعم.

في قصة موسى عليه السلام لما جاء إلى البير فوجد أمة من الناس يسقون. الأمة المراد بها هنا ماذا؟ الطائفة، يعني الجماعة من الناس، وهو الغالب، يعني الغالب في الأمة هذا المعنى، الطائفة أو الجماعة من الناس. ومن ذلك في الحديث وستفترق هذه الأمة، هي الجماعة، المراد بالأمة الجماعة. قال ومراد ويراد به المدة، ويراد به المدة، يعني المدة من الزمان. تذكرون آية في هذا؟ والذكر بعد أمة أي بعد مدة، بعد مدة من الزمان، في قصة صاحب يوسف، أحد صاحب يوسف في السجن قال والذكر بعد أمة أي بعد مدة من الوقت. ويراد به المدة ويراد به الدين والملة، إطلاق الأمة ويراد به الدين والملة. نعم. إن كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد. نعم، كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد. بقي معنا القسم الرابع ويراد به الإمام في الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أيضا منه قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان وجعلنا للمتقين إماما. ليس الإطلاق هنا الأمة ولكن نفس المعنى، أي الإمام في الخير. فالشاهد أن الأمة لها أربعة إطلاقات كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. قال لفظ استوى في القرآن على ثلاثة أوجه، إن عدي بعلى كان معناه العلو والارتفاع ثم استوى على العرش، وإن عدي بإلى فمعناه قصد كقوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وإن لم يعد بشيء فمعناه كمل كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. ثم ذكر الشيخ لفظ الاستواء ووروده في القرآن، فذكر أنه يرد على ثلاثة أنواع. النوع الأول معد بإلى، النوع الأول معد بعلى، وهذا جاء في سبعة مواضع في القرآن الكريم، جاء في سبعة مواضع في القرآن معدا بعلى. ثم استوى على العرش ستة مواضع، وموضع قال الله فيه الرحمن على العرش استوى. فهذه السبعة مواضع في القرآن ورد فيها الاستوى معدا بعلى. وجاء في موضعين، موضع في سورة البقرة وموضع في سورة الدخان، معدا بإلى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وإن لم يعد بشيء، يعني لا بعلى ولا بإلى، وهذا مثل ولما بلغ أشده واستوى، فهذا الاستواء غير معد، لا بإلى ولا بعلى. فما معنى الاستواء في كل موضع؟ ذكر الشيخ إذا كان معدا بعلى فمعناه العلو والارتفاع، وإذا كان معدا بإلى فمعناه قصد، وإذا كان غير معدا لا بإلى ولا بعلى فهو بمعنى كمل وتم، فهو بمعنى كمل وتم. ولكن الذي ذكره المحققون من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وغيرهما، أن استوى سواء عدي بإلى أو بعلى فهو بمعنى على وارتفع، فهو بمعنى على وارتفع. ولهذا جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى إلى السماء هما سواء أي بمعنى العلو والارتفاع. نعم. بل ابن القيم في الصواعق حكاه إجماعا. نعم. قال التوبة ورد في آيات كثيرة الأمر بها ومدح التائبين وثوابهم، وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. التوبة أيضا يأتي الأمر بها كثيرا في القرآن، ومدح التائبين وبيان ثوابهم عرفها الشيخ بقوله هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، هذه التوبة. ولهذا يتوب العبد مما في قلبه من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله، مثل الغل والحقد والحسد والضغينة وغير ذلك، ويرجع إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال القلبية الطيبة، وأيضا يتوب من الأعمال الظاهرة التي يكرهها الله، مثل فعل المحرمات وارتكاب المعاصي والذنوب. فالتوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. نعم. قال: الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وكل أحواله. ثم ذكر رحمه الله الصراط المستقيم، والصراط المستقيم يأتي الدعوة إليه في القرآن والثناء على أهله ومدحهم في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. كذلك قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقوله: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، ونظائر ذلك. فما هو الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه؟ قال: هو الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه. هذا هو الصراط المستقيم، الطريق المعتدل، يعني الذي ليس فيه اعوجاج ولا التواء ولا انحناء، وإنما هو طريق مستقيم. ولهذا خط النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه خطا مستقيما، وضع على جنبتي الخط خطوط، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وعلى جنبتيه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. فالصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي ليس فيه انحراف ولا التواء، وإنما هو على التمام والاعتدال، مما يوصل ويفضي بصاحبه إلى رضوان الله والجنة. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه نصب على متن جهنم صراطا مستقيما، لا يجوز هذا الصراط إلا من كان ماشيا على الصراط المستقيم في الدنيا، لا يجوز على ذلك الصراط إلا من كان على الصراط المستقيم في الدنيا، ولا وصول إلى الجنة إلا من خلال الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم، كما أنه لا وصول للجنة إلا من خلال سلوك الصراط المستقيم في الحياة الدنيا. قال رحمه الله موضحا الصراط المستقيم، قال: وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وكل أحواله. إذا حظ الإنسان من لزوم الصراط المستقيم بحسب حظه من متابعة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: الذكر لله الذي أمر به وأثنى على الذاكرين، وذكر جزاءهم العاجل والآجل، هو عند الإطلاق يشمل جميع ما يقرب إلى الله من عقيدة أو فكر نافع أو خلق جميل أو عمل قلبي أو بدني أو ثناء على الله أو تسبيح ونحوه أو تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعية أو ما يعين على ذلك، فكله داخل في ذكر الله. الذكر لله، قال: الذي أمر الله به وأثنى على الذاكرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل، هو عند الإطلاق، عند الإطلاق، لأن له إطلاق خاص يراد به التسبيح والتهليل والحمد، فهذا ذكر. وعند الإطلاق العام يشمل كل ما أمر الله به، فالتفكر في خلق الله والتدبر لعظمة الله جل وعلا واستحضار جلال الله وكماله، كل هذا من ذكر الله. أيضا تعلم العلم النافع، هذا من ذكر الله. ولما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، أي مجالس العلم، فمجالس الحلال والحرام هي مجالس الذكر، هي مجالس ذكر لله. فذكر الله يتناول ذلك كله، ولهذا الصلاة ذكر، والحج ذكر، والصيام ذكر، وكل الطاعات ذكر. وأعظم الناس حظا وأجرا في كل طاعة أعظمهم لله ذكرا فيها، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. وسئل عن طاعات أخرى في كل ذلك يقول أعظمهم لله ذكرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه إذن يا رسول الله ذهب الذاكرون بالأجر كله. قال أجر صلوات الله وسلامه عليه. فذكر الله يتناول عند الإطلاق هذا كله، يتناول هذا كله. وإطلاق الذكر الخاص المراد به التسبيح والتهليل وأنواع الأذكار التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأمر عباده بها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الأصول النافعة والكليات الماتعة التي ذكرها هذا الإمام بين يدي مطالعة كتاب التفسير. وأحسب أن الإخوة إن شاء الله بعد وقوفهم على هذه الكليات وعلى هذه الأصول قد أصبح عندهم تشوق لقراءة تفسير الشيخ، فهذه مقدمة بين يدي التفسير. فلعل الجميع إن شاء الله يبدأ خطوة جادة في قراءة تفسير الشيخ وقراءة أيضا خلاصته رحمه الله للتفسير، فإن الله عز وجل ينفعك بذلك نفعا عظيما. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.